تعذب أطلق سراحه. ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب. وإن انقضت فمن وجد وإذا انقضت. يقول العلماء لا يجوز أن يستعان بسلاحهم وكراعهم على حربهم، لا ما يستعان به، وإنما يضربون بغيره. نعم. وإن انقضت وإذا انقضت فمن وجد منهم ما فمن وجد منهم إذا انقضت الفتنة وهدأت الأمور، فإذا رأى ولي الأمر مصادرة شيء من الأموال فله ذلك، وإذا رأى أن يعيدها أعادها، فليست غنائم لأنهم مسلمين. فإذا انتهت الفتنة ووجد مال، نعرف أن السيارة هذه لفلان، أن السلاح هذا مثلا لفلان، أن المال هذا لفلان، أن الفرس هذه لفلان، فمن وجد منهم ماله أخذه، إلا إذا رأى ولي الأمر أن يعذرهم بمصادرة هذا المال فله ذلك، لأنه مر بنا أنه يجوز لولي الأمر التعذير بأخذ المال أو إتلافه على القول الراجح، وقد مر بنا قبل أسبوعين. نعم. وإذا انقضت فمن وجد منهم ماله بيد غيره أخذه، وما تلف حال حرب غير مضمون. وما تلف حال الحرب فهو غير مضمون، يعني سيارة اشتبت فيها نار، سلاح عدم، مال ضاع، فما تلف حال الحرب غير مضمون، الموجود يسلم لصاحبه إلا إذا رأى ولي الأمر أن يصادره تأديبا لصاحبه. نعم. وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا على أظهروا رأي الخوارج، مثل أن يكفروا مرتكب الكبيرة أو أن يسبوا بعض الصحابة، أظهروا وما عملوا أي إخلال في الأمن، وإنما اعتقدوا هذا الاعتقاد، هؤلاء يتركون لا نتعرض لهم. نعم. ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرض لهم. نعم. وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله، إذا شقوا عصا الطاعة وأعلنوا الفتنة أدعوا، إذا مجرد اعتقاد يتركون على حالهم، وتجري عليهم الأحكام، يعني نطبق عليهم الأحكام، لو سرق أحد منهم قطعنا يده، لو زنى رجمناه أو أقمنا عليه الحد، حد الزاني غير المحصن، لو مثلا سرق أحد قطع، لو شرب الخمر جلدناه 80 جلدة، نطبق فيهم الأحكام، نحكم عليهم كما نحكم على غيرهم، لكن معتقد لا نتعرض لمعتقدهم إلا إذا شقوا عصى الطاعة فهم يؤدبون لأجل أن يرجعوا للرشد والصواب. نعم. وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو أظهر قوم وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يخرجوا إذا خرجوا على قبضة الإمام لا يؤدبون، لكن قالوا للإمام سمعا وطاعة، لكن باعتقادهم يكفرون مرتكب الكبيرة، باعتقادهم يسبون بعض الصحابة، فهؤلاء لا نتعرض لهم، ونجري عليهم الأحكام التي نجريها على أهل الحد تماما بتمام، ولا نتعرض لهم، لكن لو شقوا عصا الطاعة ورفضوا أمر ولي الأمر لا، يجب تأديبهم. نعم. ولم يخرجوا عن قبضة الإمام لم يتعرضوا لهم. نعم. وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل. وإن اقتتل الطائفة تجري الأحكام في ضمان النفس، لو قتلوا في إقامة الحدود، في إقامة يعني مطالبة بحقوق الآخرين، نجري عليهم الأحكام التي تجري على غيرهم، والمعتقد ندعهم ومعتقدهم. نعم. وإن اقتتل الطائفتان الآن طائفتين قبيلة وقبيلة حصل بينهم مضاربة فهؤلاء نقول إنهم بغاة إذا كان قبيلة منهم مع ولي الأمر وقبيلة ضد ولي الأمر فالقبيلة التي مع ولي الأمر هي التي على الحق وتلك باغية يعني الثانية باغية عندنا مثلا قبيلتين حصل بينهم مضاربة لأجل مثلا عصبية لأجل رئاسة لأجل زعامة من الزعامات يقول فهما باغيتان فهما يعني القبيلة الأولى والثانية كلهم أهل باغيين واعتداء إلا إذا كانت إحداهما تسير في الخط الذي يسير فيه الإمام ومع ولي الأمر فهي على الحق وتلك أي الثانية هي الباغية نعم وإن اقتتل الطائفتان لعصبية أو لطلب رئاسة كل واحدة تقول حنا الرئاسة لنا نعم لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحد بعد النهاية يعني مثلا حصلت بينهم المضاربة واعتدت القبيلة هذه على القبيلة هذه ثم بعد ذلك تدخل ولي الأمر وأوقفهم وجدنا إن القبيلة هذه عملت كذا من الأموال أتلفت كذا من الأموال والقبيلة الثانية أتلفت كذا من الأموال كل قبيلة تضمن ما أتلفته للأخرى كل قبيلة تضمن ما أتلفته للأخرى إلا إذا كانت إحدى القبيلتين مع الإمام والثانية ضدها فالقبيلة التي مع الإمام لا تضمن شيئا والقبيلة الأخرى هي التي تضمن نعم وإن اقتتل الطائفتان بعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أسلفت على الأخرى قال الشيخ تقي الدين فأوجب الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف يعني مثلا حصل مناوشة بين هذه القبيلة وهذه القبيلة هذه القبيلة أتلفت للأولى 5 سيارات وهذه القبيلة أتلفت للثانية 10 سيارات القبيلة التي أتلف لها 10 تضمنه القبيلة الثانية والقبيلة التي أتلف لها 5 تضمنه القبيلة الأولى كل قبيلة تضمن ما أتلف للقبيلة الثانية وإن لم نعلم من هو المتلف يعني مجموع القبيلة هؤلاء عددهم 1000 وهؤلاء عددهم 1000 نقول الضمان عليكم كلكم للألف والضمان على الألف الثاني ولا يحتاج إلى أن نقول أنت أتلفت يا فلان قال لا أنت أتلفت يا فلان قال لا كل واحد يقول لا أنا ما أتلفت فالقبيلة بكاملها تضمن ما أتلفته للقبيلة الأولى والقبيلة الثانية تضمن ما أتلفته للأولى والأولى تضمن ما أتلفته للقبيلة الثانية ونستثني إذا كانت إحداهما مع الإمام فلا ضمان عليها لأنها على الحق وتنطلق من توجيهات ولي الأمر نعم. ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله ومن جهل وما جهل متلفه يعني حصل بين قبيلة كذا وكذا ما نريد أن نسأل مضاربة فذهب أناس للإصلاح بينهم ونالهم ضرر في أبدانهم في أموالهم فإن كنا نعرف من هو الذي فعل هذا الضرر ضمنته القبيلة التي حصل منها وإن كنا لا ندري عندنا قبيلة لا ندري من هو الذي أحدث هذا الضرر ضمنوه جميعا ضمنوه جميعا القبيلة الأولى والقبيلة الثانية يشتركون في الضمان وكذلك إذا جهلنا المتلف هل الإتلاف يعني وجدنا السيارة محروقة في الطريق لكن ما ندري اللي أتلفتها القبيلة رقم 1 أو القبيلة رقم 2 يضمنونه جميعا إذا أرسلنا من يصلح بينه فناله ضرر، ولا ندري هل كان الضرر من رقم واحد أو رقم اثنين، ضمنوه جميعا. وأما إذا علمنا المتلف فالذي يضمن هو المتلف دون غيره. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.